أنا بيك خطاياي مغفورة، أنا بيك عيوبي مستورة، وفي قلبي وعمري محفورة دي وعد غفرانها. أنا بيك خطاياي مغفورة، أنا بيك عيوبي مستورة، وفي قلبي وعمري محفورة دي وعد غفرانها. وأنا مش هبص على نفسي، على عجزي وخوفي ويأسي، وإنت تملاني يا ربي بحبك وسلامك. أنا عندي الآب بيك ليا قول، والعرش النعمة والقدس الأقداس دخول. أنا عندي الآب بيك ليا قول، والعرش النعمة والقدس الأقداس دخول. بيك يا يسوع المسيح قلبي مليان بالتسبيح، ولساني هيهتف ويرنم يعلن عن مجدك. بيك يا يسوع المسيح قلبي مليان بالتسبيح، ولساني هيهتف ويرنم يعلن عن مجدك. وهنرفعك في وسطينا وتفرح قلبك أغانينا، شفايفنا تعترف باسمك ونقول بنحبك. أنا عندي الآب بيك ليا قول، والعرش النعمة والقدس الأقداس دخول. أنا عندي الآب بيك ليا قول، والعرش النعمة والقدس الأقداس دخول.